أن الإمام أبا حنيفة وأن الإمام مالكا وأن الإمام الشافعية وأن الإمام أحمد كل هؤلاء يعدون من أئمة أهل السنة والجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لا تظن ببعض الناس يقول لك أنا مذهب شافعي وده مذهب حنفي وده مذهب حنبلي وده مذهب مالك. المذاهب دي مش معناها انها ايه خصيمة لأهل السنة، بل هذه المذاهب في داخل دائرة الايه الفروع الفقهية الخلافات الفقهية، لكن عقيدة هؤلاء جميعا عقيدة ايه واحدة، هي عقيدة اهل السنة والجماعة. فيقول الشارح هنا وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أجمعوا على هذا. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون، تنازعوا في أن كلام الله الكلام اللي جاي ده، النزاع اللي ورد ده، هذا النزاع هل نزاع يدخل تحت دائرة الخلاف الذي وسع الأمة كما اختلف الناس في اتباع المذاهب في القضايا الفرعية؟ نقول لا. فكلام الشارح هنا فيه شيء من التسامح، خدوا بالكم ليه، لأنه هنا بيتكلم على ان الأمة اجمعت، يريد ان يبين ان الأمة اجمعت من اهل السنة والجماعة على ان القرآن كلام الله عز وجل في الجملة، لكن في التفاصيل حدث شقاق بين اتباع المذاهب. من اين جاء الشقاق؟ حيثين بعد كده رحمة الله عليه ويقول في الصفحة التي بعدها وانما يزعمون انهم تلقوا من الائمة الشرائع. ودي مشكلة، لان احنا وجدنا ان من اتباع المذاهب اناس مش تلامذة الائمة مباشرة، وانما من جاءوا بعدهم باجيال لما حدثت الخلافات في العقيدة والخلافات في الفرق التي خرجت على اهل السنة والجماعة، ونشأ علم الكلام الذي ذمه الائمة الاربعة وغيره. الائمة ذموا علم الكلام، لكن وجدنا بعض الاتباع لهؤلاء وجدناهم عندهم انفصام عجيب. تجد الواحد منهم يقول انا اتبع الامام الشافعي. بتتبعه في العقيدة؟ يقول لك لا انا بتبعه في الفروع بس، هو مجتهد وانا اتبعه. والغريب انه احيانا يتبع الامام حتى ولو خالف صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل وهل الامام الشافعي من الممكن ان يخطئ ويخالف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو معصوم. ما فيش حد معصوم في الامه غير مين؟ غير واحد بس، هو النبي عليه الصلاه والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمه ماسوره عن مين؟ عن امام دار الهجره الامام مالك الذي قيل عنه هل يفتى ومالك في المدينه، ومع ذلك كان يقول رحمه الله عليه هذه المقولة الطيبة الموافقة لهذه السلف الصالح، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى مفيش حد معصوم في الأمة، كل مئات الخطاء من أبي بكر الصديق وانت نازل، كل مئات الخطاء وخير الخطائين التوابون. الواحد بس اللي ما بيخطئش لأن الله ضمن له العصمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هؤلاء الأئمة يصيبون ويخطئون، ولو أخطأوا فهم مقبولون. اشمعنى؟ واحد يقول يعني هو لو أخطأ يقول أذن؟ أقول نعم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم، الحاكم اللي هو مين؟ الذي يحكم في القضية، يعني القاضي أو العالم أو الفقيه، إذا اجتهد الحاكم، حكم يعني يحكم في قضية، كلمة حاكم يعني ايه؟ المقصود الذي يحكم في قضية، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ يأثم. أنا أعوذ بالله، له اجر الله لانه اجتهد، ولو اخطأ ما هو مش معصوم بس بذل مجهود. ولذلك وجدنا رسالة نفيسة، رسالة طيبة ينبغي لطالب العلم ان يعض عليها بالنواجذ. هذه الرسالة يعني شرحتها مرارا في بعض المساجد القديمة، اسمها رفع الملام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية. رفع الملام عن الائمة الاعلام، لو امام للائمة اخطأ مرضوش لانه ما اراد ان يخطئ، وما اخطأ لانه اراد الخطأ، او جاء الحديث له امامه صحيحا فتركه له، جاءه الحديث من طريق ضعيف، واخدين بالكم ولا جاءه الحديث فتعارض مع حديث اخر ولم يستطع ان يوفق بينهما، ربما اعتبر بعض الاحاديث منسوخا ولم يكن الامر كذلك، ربما عمل بعام وفي المسألة نص خاص، ربما عمل بنص مجمل وهناك نص ايه مبين له، ربما احتمالات كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وسمها رفع الملام، يعني لا تلوم الامام لو اخطأ عن الائمة الاعلام، ومع ذلك لو اخطأ الامام هو مأجور ومعذور، ولكن الذي اتضح له الحق لا ينبغي له ايه ان يترك الحق ويتبع الامام الذي اخطأ، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الامام الشافعي وغيره يقولون لو علمتم حديثا يخالف قولنا فاضربوا بقولنا عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخدين اقرأوا المقدمة النفيسة بحق التي كتبها العلامة الشيخ الألباني في رسالته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك ترى، ففيها رسالة فيها مقدمة منهجية نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ. مقدمة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بصحيح ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. المهم ان بعض الناس الذين جاءوا بعد عصر الائمة كان الواحد منهم يتفقه على مذهب امام من الاربعة ويقلده تقليدا حتى ولو ثبت حديث خلاف قول الامام يمسك بقول الامام ويعتبر الحديث كأن لم يكن، ومع ذلك تجده في باب الاعتقاد لا يتبع الامام المجتهد في اعتقاده. تجد الواحد من دول يقول لك انا شافعي المذهب، طب وفي العقيده يقول لك اشعري، ومش عاجبك الامام الشافعي في عقيدته حتى تترك عقيدته وانت تتبع مذهبه، ولكن يتبع غير الشافعي في الاعتقاد ويتبع الحنفي ابا حنيفه في الفروع، ويأتي في العقيدة التي تسمى أصول الدين ويتبع الأشعري أو الماتريدي، وتجد آخر يتبع الإمام مالك في الفروع أو الإمام ابن حنبل وفي العقيدة يتبع غيره، مع إن الأئمة الأربعة ما اختلفوا في العقائد. خذوا بالكم الخلاف كان في الفروع لأنها طبيعة قيادية. الغريب أنك تجد الإنسان أحيانا يقال عنه إيه؟ حنفي المذهب، ماتريدي العقيدة، مثلا جيلاني او شاذلي او رفاعي الطريقة. تقول له طب ايه اللي خلاك يعني عملت الثلاثة دول التسييس ده جنين؟ يقول لك انا على المذهب الفقهي على مذهب الامام فلان ابو حنيفة او فلان. طب في العقيدة لا ماليش دعوة بعقيدة ابي حنيفة، انا على حسب عقيدة ابي منصور الماتريدي. طب والامام ابو حنيفة كان عقيدته خطأ، يعني الرجل تأخذ منه في الفقه وتيجي في العقيدة تسيبه؟ طيب قضية الطريقة، ولك انا في الطريقة شاذ للطريقة او بتبع الطريقة النقشبندية، ليه؟ يقول لك دي في العبادة والزهد والعبادة. سبحان الله، وهو ابو حنيفة ما كانش امام عابد زاهد من الطراز الاول. طب ما انت طالما رضيته مجتهدا في الفروع

اصبح من باب الايه المرضوك غير المقبول ولا يقبل. لكن ده كتاب من شغل الامام واضح كده. ولا ينفي هذا اننا لو وجدنا بعض الالفاظ التي لا يستريح اليها بعض الائمه المحققين ان للفتح قد يكون فيها شك للامام، لان طالما جاء بعض الناس وقالوا هذا الكلام قاله الامام ابو حنيفه من الممكن ان تمد كلمه وتكون الكلمه او الجمله منسوبه لمين؟ لتلميذ من تلامذته فنسبوها تجوزا لمين؟ للامام. على شكل المساله لا هنترك الكتاب كليه ولا ناخذ بكل ما فيه لفظه اللفظه. واضح الكلام ان شاء الله. وده مش كلامنا طبعا، هذا ما فهمناه عن الائمه الذين تكلموا في مثل هذا الامر. قال وكذلك ظاهر كلام الامام ابي حنيفه رضي الله عنه في الفقه الاكبر، فانه قال والقران كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. خذوا بالكم من كلام الائمه، شوفوا الكلام. القران يعني حيثما كان تصريحه لما يقول انا حافظ القران في صدري، كلام الله في صدري، واخد بالك ولا لا؟ كما قال الله تعالى بل هو ايات ليه؟ بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ولما يقول القران مكتوب في المصحف ده كلام الله في المصحف، هذا الكلام قال الله تعالى في رق ايه؟ منشور، مش كده ولا لا؟ ولما نقول في اللوح المحفوظ، نعم كما قال الله تبارك وتعالى ايه؟ في بل هو القران ايه؟ كريم، في كتاب ايه؟ مكنون لا يمسه الا المطهرون، ده اللوح المحفوظ. ولما نقول انه مكتوب في صحف في ايدي الملائكه، الكلام ده موجود كما في قوله تعالى ايه؟ في صحف ايه؟ مكرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة اللي هم الملائكة كرام البرى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البرى. إذا كل ده موجود يبقى حيث ما تصرف فهو كلام الله. فشوف العلم، يقول الإمام أبو حنيفة والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب. ولذلك قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو البينة حتى تأتيه البينة، ايه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها ايه؟ كتب. وفي لفتة هنا عجيبة، يتلو صحفا ايه؟ مطهرة. الصحف المطهرة اللي بيتلوها ايه؟ المصحف فيها ايه؟ كتب. عهدنا بالكتب فيها صحف، فكتاب في صحف، ده الكتاب العادي. لكن القرآن مش كتاب عادي، ده صحف فيها كتب. العهد الصحيفة الواحدة فيها كتب علوم يعجز عن حملها الأولون والآخرون. صحف يتلو صحفا ايه؟ مش كده؟ فيها الكتب، فيها مش الكتب فيها صحف، لا الصحف اللي فيها ايه؟ مختلف كلام ربنا عز وجل. فيقول في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وعلى الالسن مقروء لما بيقراه الايه؟ الحفاظ. قالوا القران الماهر في التلاوه وعلى النبي منزل انزله على النبي، انا انزلناه، مش كده؟ نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. ثم قال ولفظنا بالقران مخلوق. هذه الكلمه تنقل هنا عن الامام ابي حنيفه في كتاب الفقه الايه؟ الاكبر. ولكن بعد تحقيق المساله نجد الامام ابا حنيفه مات 350 هجريه، وجاءت بدعة الاعتزال، طبعا بدعة الاعتزال قديمة ولكنها حدثت المحنة وانتشار البدعة دي سنة 210، مش كده؟ يعني بعد موت الإمام ب 60 سنة.

في مشكلة، لان الكلام اللي انت بتتكلم بيه فيه حاجتين، الكلام اللي هو كلام ربنا وفعلك انت، فعلك انت اللي هو صوتك ونطقك بالقرآن، صوتك انت ونطقك مخلوق. لكن القرآن اللي هو كلامه هو انت بتنطق بيه تنطق بيه غير مخلوق. فلو قلت ربي بالقرآن مخلوق تحتاج هذا اللفظ الحامل للقرآن واصبح هو المظروف الذي فيه القرآن. لو قلت عليك مخلوق هيبقى قلت بالظرف والمظروف، فتقع في الايه؟ واخد بالك ولا لا؟ مشكلة. ولو قلت لا غير مخلوق هنشأ عن كده ايه؟ ها؟ يبقى انت قلت هنا بعدم خلق افعال بايه؟ بعدم خلق افعال الله، انت قلت غير مخلوق. علشان تنزل من قولك ان القرآن مخلوق فينفعل الكلام على ايه؟ فعل العبد غير مخلوق. وده اللي تعرف الامام البخاري وقال لا دي بدعه جديده هتنشا، لان المعتزله بيقولوا ان العبد يخلق فعله والله لم يخلق افعال العباد. فلما تيجي تقول غير مخلوق يبقى قلت بقول المعتزله، ولو قلت مخلوق ها يبقى قلت بقول الكافره. شفت جابوك منين؟ طبعا وزيك يرجع لكلامه، لو ترك الناس على فطرهم السليمه وعقولهم المستقيمه لنجوا. لكن اللي عمل كل ده كله المبتدع، يعني مش اخترعنا احنا الكلام ده ولا الائمه اللي تعمقوا، ده المبتدع هم الذين اتوا علينا بالقيلين ورجعهم. فاضطر اهل السنه للدفاع عن عقيده الاسلام. فجابك من الناحيتين، لو قلت القران لفظ القران مخلوق هتقع في قضيه الايه؟ انك انت قلت القران نفسه مخلوق، ولو قلت غير مخلوق هتقول ان افعال العباد غير مخلوق. خدت بالكم من الموضوع ده؟ ولذلك لما جاء البعض وبالغ في بعض الناس من اهل السنه بالغوا ومن الحنابله بالذات وقالوا ده القران غير اللفظ بالقران غير مخلوق، والمصحف اللي فيه كلام الله غير مخلوق، بل قالوا القران والمداد اللي اتكتب فيه غير مخلوق. واخدين بالكم ولا لا؟ والجلد اللي مكتوب فيه غير مخلوق. ده مش اهل السنه، ده بعض الناس الجاهلين دول قالوا هذا الكلام، هذا خطا. نتج عن كده ان جاء بعض المبتدعه وعلقوا على هذا الكلام، بقي ان يقولوا ان القارئ نفسه غير مخلوق ابدا. شفت وصلت القضيه دي؟ طبعا ماذا اهل السنه بننهى عن كل هذه البدع. طبعا القضيه خلاصتها في الاتي، ان الانسان حينما يقرا لابد انك تحلل لفظي انا اللي هو فعلي انا مخلوق، اما القران فهو على اي حال غير مخلوق، سواء مكتوب هو القران غير مخلوق، واخدين بالكم؟ نطقت انا به غير مخلوق، حفظته غير مخلوق، لكن انا صوتي وفعلي والمداد اللي بيكتب والجلد او الفرحه او الورق ها كل ده مخلوق، لكن القران اللي هو كلام الله، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يبقى فهمتوا قضيه اللفظيه. ولذلك لما جاء الغلكائي وكتب فقط في تكفير القائلين بان القران ها لفظ من القران مخلوق، كان يقصد من الجهميه الذين اخذوا هذه المقوله مطيه للقول بخلق القران، كما نبه الى ذلك الامام احمد وقال من قال لفظ من القران مخلوق فهو ايه؟ جهميه. يبقى اللالكائي لما نقل اقوال بعض الائمه في زمان بدايه الفتنه كان يقصد دول، ما يقصدش الامام البخاري. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه اثنى على كلام البخاري ثناء عظيما وبين انه ده مذهب اهل السنه، لكن الامام احمد كان كلامه سدا للذريعه. وده اللي بيقولوا ان في بعض الناس لما يجوا ينقلوا من كتب الاوائل من اهل السنه ما بيحققش المساله، ولذلك طلبه العلم الصغار لا ننصحهم بالكتابة بالقراءة في كتب ايه؟ أئمة أهل السنة الأوائل القدامى، ولكن يقرأ للي خطبوا المنهج واستطاعوا أن يوصلوا طالب العلم ها بصورة مبسطة واضحة وجمع الأحوال. وده كان يجي بعض الناس يسألني يقول لي نقرأ في العقيدة لمين؟ أقول له اقرأ للشيخ ابن العثيمين. واخدين بالكم ولا لا؟ شرح مثلا الواسطية، شرح لمعة الاعتقاد، شرح كتب العقيدة بأسلوب جمع المقابل

وده كلام خطر خطير. ولذلك يقول الشاعر معنى كده لو كان كلم موسى في الأزل يبقى معنى قال له يا موسى إني أنا ربك فاخلع. يبقى لو كان الكلام هو اللي في الأزل كما يقول الأشاعرة يبقى ربنا في الأزل يقول يا موسى يا موسى يا موسى. هل هذا الكلام يعقله في الأزل ينزل الله عز وجل ويقول في الأدب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولذلك الأدب ما معجبوش كلام الأشاعرة وهو منهم الأدب لما معجبوش كلام الأشاعرة وهو منهم قال عجبت لمن يقول إن الكلام أزلي وتكلم الله بالصفة الإيه الأزلية اللي هو الكلام الأزلي وملوش صفة تتعلق بمشيئته. لأني حينما قرأت القرآن وجدت أمثال هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك فإن كانت هذه الكلمات قالها في الأبد اللي هو الكلام النفسي كلام في الأبد قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو لكذا قد سمعها بعد لأنه لكذا قد قالش. والخطاب المفروض أن يكون موافق لإيه مطابق للوحدة مش كده ولا لا. فهذا اللي مطابق للوحدة عنده لأنه قد سمع لم يكن قد سمع بعد صح. يبقى كلامه غير مطابق للوحدة وهذا هو الكذب. فكيف ينسب لله؟ شوف المبتدع دائما يلزمون بلوازم باطلة واخدين بالهم ولا لا. لما انت تقول الصدق وده كده تقول القرآن قديم شخص الدين قديم أبدا تقع في مصيبة مش كده ولا لا. لأنه ترتب عليه أنه قال هذا الكلام في الأبد ولم يكن شيء من هذا قد حدث فيبقى غير مطابق للايه للواقع. فلما تقدمه يبقى طالما غير مطابق للواقع يحدث ماذا يحدث ماذا لو كان غير مطابق للواقع يبقى هذا الكلام كذا. هذا الكلام لا يمكن ان الله قد كتب القران في اللوح المحفوظ. كتبه ليه في اللوح المحفوظ؟ لان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وخلق القلم قال القلم اكتب قلم ماذا اكتب قال اكتب ما هو ايه كائن الى لما كتب كان كتب على اعتبار ما سيكون. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول الامام نقلا عن الامام ابي حنيفه فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. ماذا يقصد بهذه العباره؟ يقصد بهذه العباره ان الكلام اللي هيتكلم به بمشيئته غير مخلوق وانما هو الكلام ايه ناشئ عن صفة أزلية لم تكن حادثة. وده في رد على ابن كرام لأن ابن كرام بيقول تكلم بكلام حادث بمشيئته ولكنه تكلم بعد أن لم يكن إيه متكلما. هو يقول لا ده صفة أزلية. فالأئمة لما بيتكلموا بيعملوا إيه بيجتثوا البدع من بذورها. فهم أئمة يعلمون الخلافات والواقع اللي حدث والبدع فبيقولون كلاما رد على كل البدع. كلمه بكلام الذي هو من صفاته لم يزل وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. كلام ربنا زي كل صفاته خلاف صفات المخلوقين. يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا ويتكلم لك كلامنا. لان من ضمن الشبهات اللي كانوا بيتكلموا فيها اولاد ازاي ربنا يتكلم؟ انت عشان تتكلم كلامك انت بينشا عن ايه يا اخوانا؟ صوت. الصوت ده طالع منين؟ في جهاز. جهاز بيبدا منين؟ من الجهاز التنفسي اللي بيطلع هواء والهواء ده بيمر عن الاحبال الصوتيه والحنجره. جهاز. كيف ينشا الكلام ويخلق الكلام؟ قصه طويله خلقها الله عز وجل في الانسان. يقول لك طب ربنا منزه عن الحنجره ودفع الهواء وغريباتكم ولا والكلام ده كله. مثال بسيط جدا بيقولوا عليه العلماء يقول لك ده عصرنا ده بالذات ممكن تفتح جهاز زي ده يتكلم ولا في حنجره وغريباتكم ولا لا؟ صوت المسجل ولا صوت التلفزيون ولا صوت التليفون. كل الحاجات كلها علاقه لها بجهاز الانسان في الكلام. واخد بالك ولا لا؟ ومع ذلك بتسمع الكلام بتسمع الحديث. فكيف؟ كلام اللي بيتكلم في الكلام غير الكلام بيتكلم في البشر غير الكلام بيتكلم في التليفون. فما بالكم بخالق السماوات والارض؟ واخدين بالكم؟ لان هم شبهوا الله بخلقه. دايما الانسان اللي اراد ان ينزل فنقص صفات بدا بالايه؟ بالتشبيه. يعني هو عشان يهرب بالتشبيه بدا بالشبهه.

لما بقى تحصل الفتنة لما احنا نكون غير مؤدبين بس نتأدبش بكتاب السنة هائل الفتنة والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يبقى الفتنة تيجي لما احنا نخالف، لكن اللي اجتهدوا ولم يصيبوا الحق هؤلاء حلفوا لا ما تحصلش فتنة. ولذلك السلف في عصر الصحابة ومن بعد عصر الصحابة كانوا بيختلفوا وما كانش تحدث الفتنة. تحدث لما يدخل الشهوة وإرادة العلو في الأرض ويجي من الظلم، تحدث الفتنة من الظلم وإرادة العلو في الأرض والشهوات، حينئذ تحدث الايه الفتنة. سلمنا الله وإياك. أما من بدع بدعة سيئة فعليه إذا ابتدع هو المجتهد ما ابتدعش، أبعد الناس عن البدع المجتهد. اللي بيبتدع ده مش مجتهد، ده المبتدع صرف وانا بلاش. بيسألني بقوله هل عقيدة الإخوان المسلمين عقيدة الأشعرية كما علمت؟ لا أبدا، الإخوان المسلمين مش أشاعرة بس، جماعة الإخوان المسلمين عشان يعني نخلص الموضوع، الإخوان المسلمين ما هماش فرقة دينية، مش فرقة دينية، الإخوان المسلمين مجموعة سياسية. واضح الكلام؟ مجموعة سياسية. هدف الإخوان المسلمين الوصول للحكم بس، حتى لو طبق يعني قد يقول قائل هدفهم الوصول للحكم علشان الحاكم بيحكم بغير ما أنزل الله. لا، عارفين لو ده حاكم بيحكم بما أنزل الله الإخوان برضو هيفضلوا قاعدين لنقروا، لأن هم هدفهم الوصول هم بالحكم. دي قضية نحن لا نختلف يعني لا نختلف فيها، ومسألة لا يتفق فيها عن ذلك أبدا. إخوان جماعة تهدف للوصول للحكم بدليل وجودهم في السعودية، طب السعودية بيحكموا بما أنزل الله ومع ذلك الإخوان قاعدين بينقلوا هناك، لأن الهدف هي الجماعة الإخوان بيعتبروا إن هم أحق الناس بحكم البلاد الإسلامية، ورثوا البلاد دي ورثونا وإحنا أصبحنا تركة ورثوها عن حسب البلد، بلدهم يورثونا ولازم هم اللي يحكمونا. هي دي القضية. هتقول لي طب والعقيدة؟ لا، المسألة عندهم واسعة، هتجد عندهم أشاعرة وعندهم ماتريدية وعندهم معتزلة وعندهم صوفية وعندهم شمسية، لأن المسألة هو قال حسن البنا رحمة الله عليه، قال في البداية قال نحن جماعة سلفية صوفية، مش كده ولا لا؟ سلفية طبعا صوفية سلفية يعني سمك لبن صبيين، مستحيل ازاي تجمع ده مع ده مش هتجتمع. فهي القضية عنده الرجل يعني منذ البداية بيت ان هو حفظ يجمع كل ده، ولذلك قالها ترى خطأ، قال ايه المنع اللي يدخل معنا بطارة واجهين بس الكلام ده ما فيش عليه اي يعني شك، قال ايه اللي يمنع يدخل معنا بطارة. ولذلك هم دائما منذ عصر حسن البنا رحمة الله عليه ومرورا بعصر الوضيبي وغيره يسعون الى التقريب للسنة والشيعة، والشيعة بعد ما يجتمعوا معهم يخرجوا يلعنوا ابونا ويلعنوا الصحابة، هذا مستغرب ليه؟ وهم مع ذلك ما فيش اي خلاف، مش مشكلة نحط ايدينا في ايد الشيعة مهما اظهر من الشيعة مهما اظهر، لان القضية قضية ايه؟ عاوزين هم يحصلوا لقضية سياسية، حزب سياسي. طبعا مش هدفي الان ان انا يعني انقد او اتكلم او بتكلم في اشخاص، انا بتكلم عشان تبقوا انتوا على بينه، هم عارفين الكلام ده كويس قوي، خلي بالكم من المساله دي، هم عارفين المساله دي كويس قوي. وده بيقول لك احنا هدفنا التجميع، التجميع على ايه؟ على عقيده حقيقيه، واخدين بالكم ولا لا؟ هم مش دعاء عقيده، هدف الجماعه دي هو الوصول للحكم، خلاص حقهم يتولى زي اي حزب من الاحزاب التي تريد الوصول للسلطه. يعني انتوا بتقولوا بلد ديمقراطي، مش انا كلامي ده كلام الناس القائمين على الاسف، بيقولوا بلد ديمقراطي خلاص هم عاوزين دول زي حزب التجمع وحزب كذا، اما احنا كطلبه علم واهل سنه فبنقول الناس دي ليست طلبه علم وليست اصحاب عقيده، فمش قضيه دينيه بيننا وبينهم، القضيه قضيه ايه؟ ان الناس دول حزب سياسي غير معترف بيه، دي قصه برضه تخص الحكام، لكن اللي احنا بنتكلم عليها الناس دي عقيده وسنه وبدعه ومساله نهائيا عشان تريح دماغك. وده كنا هدفهم. اقول لك على فكره الداعيه هدفه يوصل دعوته لمين؟ روحه لمين؟ للناس، لا لكل الناس. الفقير قبل الغني، الامي قبل المتعلم، هم دعوتهم قاصرة على مين؟ بالنقابات، الحاجات اللي هم الناس العاملين اللي يقدروا ان هم يؤثروا في هذا النقابات، الجامعات وبالذات طلبة الجامعة والموظفين وما شابه ذلك، والاغنياء طبعا اصحاب رؤوس الاموال وما شابه ذلك. لكن عامة الناس لا يعنون في اي شيء، ممكن بقى عامة الناس يعني يكونوا هم اللي يستفيدوا منهم من خلال ايه قضية الاسلام والحل، كل الناس دي بتحب الدين فيستفيدوا منهم في طريق الانتخابات، لكن هم كل هدفهم في مين ودعوتهم بتكون منشقة وعلى مين بالنظر بالذات على النقابات وطلبة الجامعات، كأن هم دول اللي أرسل إليهم. مش عايز أقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى طوائف من الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى إيه؟ العالم. واضح طبعا كلامنا، أنا مش بتكلم، أنا بس حكيت أو أوضح لك، لكن تقول أشعرية لا، الموضوع عنده دور ساعة، ممكن أي عقيدة بس المهم إيه؟ تتفق على البيعة الأمير وما تختلفش عليه، تخرجش على الأمير على الأمير. طبعا كنت نقلت كلام للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه لما كان خرجوني الإخوان قديما، هو السيد سارق طبعا كنت الكلام ده ما تعرفوش، هو قال له الكتاب اسمه على ما أذكر لمحات أو ملامح من حياة من كفاحنا الحديث، عايز أفتكر الاسم ده، هو حاجة كده كفاحنا الحديث، نقلت منه كلام خطير بمجرد ما الشيخ الغزالي رحمة الله عليه وسيد سارق طردوا من الهيئة هناك، طردوه من جماعة الإخوان، كفروه وأخرجوه من الملة تماما، وبقى الشيخ الغزالي يحكي في هذا الكتاب، والكلام ده نقلته في محاضرتين كنت بتكلم عن منشأ التطرف، نقلت الكلام ده نقلا عن الشيخ محمد الغزالي، وأثرت في هذا الشريط أو الشريطين أنا لا أنقل إلا عن إخواني، فنقلت عن محمد الغزالي والسيد سالم أحمد عبيد السيد سالم رحمة الله عليه، ونقلت عن سيد عن القرضاوي، كلام كثير في هذا الشأن، كفروا الشيخ محمد الغزالي من مصر والشيخ سيد سادق رحمه الله، والعياذ بالله اللي بيطبقوا عليهم اللي بيخلع البيعه من الامام، فبيطبقوا على الحاج الامير عندهم حكم البيعه للامام الاعظم، واخدين بالكم ولا لا؟ وبيطبقوا عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله عليه، من خلع يدا من طاعه فقد خلع رقه الاسلام من عرضه، فبيتهموه على الكفر. وحتى الشيخ الغزالي كان بيناقش في كلمه انهم جماعه في المسلمين، مش جماعه من جماعه المسلمين، هم الجماعة، ومن خرج على الجماعة فقد ايه معقول معقول الحديث التي وردت في الايه في الخروج على الجماعة، نسأل الله السلامة. اخويا بيقول واذا كان اخ يعني واذا كان منهم اناس متصدرين الدعوة على الساحة ومعترفين، انا بنكر كلامنا، انا عادي جدا ممكن يجوا على واحد من الدعاة المشاهير ويقتنع بفكرتهم للوصول للحكم فيبقى واحد معاه، ايه اللي يمنع هذا الكلام؟ بقول لك انا قلت لك ان مفيش حد دعاء معاهم دعاء واساتذه في جامعه الازهر، لكن القضيه عندهم ما في اساتذه ومنضمين لاحزاب سياسيه، بقول لك حزب سياسي هدفه الوصول للسلطه، قضيه العقيده ليست يعني ما بيدعوش لعقيده معينه، ما بيحكش عن عقيده معينه، يعني عندك مثلا يتبنوا عقيده الاشلاء، يتبنوا عقيده السلفيه، لا يتبنوا طريقه، لا اجمع كل ما يختلفش، واخدين بالكم ولا لا؟ الجماعه دي كلها شوف المبدا عندهم ايه؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اختلف معايا اعذرك وتعذرني وكل واحد يعمل باللي اختلف فيه، لكن نتعاون في اللي اتفقنا عليه اللي هو ايه؟ هدفنا اللي هنبيع الامير عليه. واخدين بالكم ولا ايه؟ دي القضيه. يعني احنا بنناقش في هذا وكل ما واحد زي الشيخ القرضاوي. يعني محدش يقدر ينكر ان القرضاوي عالم ثقيل من ناحيه الفقه، عالم، تقدر تنكر هذا الكلام؟ عنده علم في الفقه كبير، لكن احنا بنتكلم في قضيه ثانيه، مش هي دي القضيه، مش هي دي قضيه، قد تجد عندهم رجل مثلا عنده فقه مثلا، ولا رجل على درايه بعلم الحديث او درايه كذا او كذا، كل ده شيء، واللي احنا بنتكلم فيه شيء اخر ان شاء الله. اخويا الاخ بقى ده اللي بيتكلم عن تسلسل الحوادث كفايه اللي قلناه عنها، تعود تاني. طيب سؤال تاني بيقول من اجمل ما جاء في قضيه اللفظ قول الحافظ في المنظومه، نعم جزاك الله كل خير، ربنا يا رب يبارك فيك. نعم. فالصوت والالحان صوت القال، لكنما المتلو قول البال، ربنا يا رب يرضى عنك ان شاء الله ويجزيكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.